المخيم شمخ المخيم شمخ المخيم شمخ المخيم للعلا وتسامى بيكم في من خدموا به الإسلام أهديتهم بالشعر ألف تحية وسكبتها بفم المحب سلاما يا من بذلتم للإله نفوسكم وبرغبة كابتم اللالاما تبغوا لنشر الخير في زمن طغى فيه الشقي وعفس اللثاما تبغون نشر الخير في زمن طغى فيه الشقي وعفس اللثاما من خدموا به الإسلام أهديتهم بالشعر ألف تحية وسكبتها بفم المحب سلاما ست مضات وبكل عام قفزة كبرى تسابق للعلا الأيام أزر حتما سوف يؤتي أكله ما زال غرس طموحكم يتنامى بيكف من خدموا به الإسلام أهديتهم بالشعر ألف تحية وسكبتها بفم المحب سلاما ما زال قلب الخير ينبض فاملأوا منه النفوس وحققوا الأحلام بالعزم يحمل مصحفا وحساما وابنوا لنا جيل البطولة شامخا بالعزم يحمل مصحفا وحساما شمخ المخيم للعلا وتساما بيكف من خدموا به الإسلام أهديتهم بالشعر ألف تحية وسكبتها بفم المحب سلاما هذا مخيمكم يفيض تألقا ما كان أخيلة ولا أوهاما يا رب بارك في مشاعر أمتي واجعلهم للمتقين إماما يا رب بارك في مشاعر أمتي واجعلهم للمتقين إماما بيكف من خدموا به الإسلام أهديتهم بالشعر ألف تحية وسكبتها بفم المحب سلاما شمخ المخيم شمخ المخيم شمخ المخيم شمخ المخيم شمخ المخيم شمخ المخيم